شغلهم. سبحان الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد أخرج الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه الحبر اليهودي الذي أسلم. عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود ودخل في الإسلام. فقال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس إليه، أي صارع الناس إليه، فلما قدم قالوا: قدم رسول الله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ثم أول ما سمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام. هذه كانت من أوائل ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بعد الهجرة. وعبد الله بن سلام لما أراد أن يدخل في الإسلام أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن اليهود قوم بهت، فإذا علموا بإسلامي يعني افتروا عليه. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم باليهود فقال لهم: ما تعرفون أو ما هو عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: وخيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. هذا قبل أن يعلموا بدخوله في الإسلام. فخرج فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن سلام اخرج عليه. فخرج فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا. هذا حال اليهود، أنهم قوم بهت. ولذلك المسلمون عليهم أن يعتزوا بإسلامهم وأن يعتزوا بالانتساب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم خير الناس وأشرف الناس وأعف الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال عبد الله بن سلام: فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، هذا يدل على أن بعض اليهود ومنهم عبد الله بن سلام قبل أن يدخل في الإسلام كانوا يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال في قريش. فكفار قريش كانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق أمين لا يكذب، يعلمون أنه لم يكذب على الله. ولكن الذي منعهم عن الدخول في الإسلام مثل ما منع أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو الكبر، الكبر على أن يقول الناس إنهم تركوا دين آبائهم فقط. لكنهم كانوا يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق وأنه مرسل من عند الله، ولكن الكبر الذي كما منع إبليس من السجود لآدم، فهذا يسمى بكفر الإباء والاستكبار، هذا نوع من أنواع الكفر. فالكفر على أنواع، منه كفر التكذيب، كفر الإباء والاستكبار، كفر الشك، كفر الجحود، أن يجحد الحق، وهذا يشبه أو هو كفر فرعون، جحدوا بها استيقنات أنفسهم ظلما وعلوا. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بهذه الوصايا: أفشوا السلام. ما معنى إفشاء السلام؟ إفشاء السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن العاص: أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. فالسنة في الماشي في الطريق أن يسلم على القاعد، والراكب يسلم على الماشي، هذه السنة في السلام. والواحد يسلم عليهم على الجماعة كمان الجماعة. ولكن أيضا ننبه على مسألة الجلوس في الطرقات كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد هي مجالسنا. قال فإن كان فأعطوا الطريق حقها. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف ما يعنون. هذه حق الطريق. يعني من جلس في الطرقات عليه بهذه الأربع: أولا كف أو غض البصر، يعني غض بصره يعني عما حرم الله من النساء أو غير النساء، ها؟ كف الأذى أن يكف أذاه يعني على الذين يسيرون في الطريق، رد السلام كما علمتم، ها؟ والأمر المعروف عن المنكر، إذا رأى منكرا ينكره، إذا إن استطاع طبعا، ليس الآن نرى كثيرا من المنكرات في الشهر لا نستطيع أن ننكرها، لكن قد نستطيع للنصيحة، ولكن هو إن رأى أنه في مكان في منكر لا يستطيع أن ينكره الأفضل أن يتركه حتى لا ينالوا الإثم والمعصية عند الله عز وجل. فرد السلام أو إفشاء السلام هذه شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، لذلك سمي الإسلام بدين الإسلام من الاستسلام لله عز وجل، ويدخل في هذا إفشاء السلام. وإفشاء السلام يعني أنك تعطي السلام والأمان لمن سلمت عليه. تقول أنت تقول في السلام السلام عليكم، يعني لكم السلام، وهذه مما تجعل المسلمين يتحابون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. وعلينا أن نعتز بهذا الدين الذي بني على هذه الأصول العظيمة والقواعد الأخلاقية التي لا مثيل لها في أي شريعة من شرائع البشر. فدين الإسلام هو دين الله عز وجل الخاتم الذي ختم الله عز وجل به الشرائع، وهو دين الرسل والأنبياء جميعا، فليس عند الله دين إلا الإسلام. وهناك مقولة الآن صارت تنتشر في الشوارع على ألسنة بعض هؤلاء المتهوكين، يقول الإنسانية قبل التدين. هذه مقولة قد تخرج صاحبها من الإسلام. ما معنى الإنسانية قبل التدين؟ يعني يريد أن يقول كما قال أحد من قبل، قال أن عندي الحرية مقدمة على الشريعة. هذا لا يجوز، هذه قولة قد تخرج صاحبها من الإسلام بالكلية. عند الحرية قبل الشريعة أو مقدمة على الشريعة، ما معنى هذا؟ معناه أنه تفعل ما شئت، تكفر كما شئت تحت دعوة الحرية، ها؟ وهذه وإعطاء الحريات هذه للناس مقدمة عليه على تطبيق شرع الله عز وجل. وكذلك هذا القائد يقول الإنسانية قبل التدين، يعني هم كل هؤلاء يضرون في ما يسمى بوحدة الأديان، وأنا لا فرق بين الإسلام والنصرانية واليهودية عندهم، وكلها يسمونها أديان سماوية. هذا كلام باطل، ما في دين عند الله يسمى باليهودية ولا بالنصرانية، بل إن الدين عند الله الإسلام. والمسيح عليه السلام وموسى عليه السلام كلاهما كانا يدعوان إلى الإسلام. ما دعا موسى إلى دين يسمى باليهودية ولا المسيح دين يسمى بالنصرانية، إنما الله عز وجل سماهم باليهود وبالنصارى بعد كفرهم، لما ادعوا ألوهية المسيح وادعوا ألوهية عزير من أنبياء بني إسرائيل. الشاهد أن الدين هو المقدم في كل شيء، والمقصود بالدين هو العقيدة والشريعة من عبادات ومعاملات. نحن يجب علينا أن نتحاكم إلى هذا، ما في شيء اسمه إنسانية ولا حرية، كل هذه شعارات الماسونية، الماسونية التي أقامها اليهود والتي أرادوا بها هدم الإسلام. فعلينا أن ننتبه لهذا وأن نكون على يقظة وأن نتفقه في ديننا حتى لا يخدعنا مخادع. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله يبارك فيك. مبارك حياكم الله. الله يبارك فيك. مرحبا بحالك يا صاحبي. انت اصلا ما توصلت الله يبارك فيك.